لكن بالنسبه للمليار ديال كيف تبقى كبار شي فات مصيبان. نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة النساء المدنية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين وغير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. والمحسنات ما تحرم ما قبله حرمت لكم أمهاتكم وحرمت عليكم المحسنات النساء الحرائر المتزوجات اللاتي لهن أزواج نفس حرام ناج والمحسنات من النساء يهنوت النزيم حرام سرقوال وبنانتي إلا ما ملكت أيمانكم أيمانوت شاتشو يمد لكو قالهن بستقال إلى عرفي سي مسلم نزيس في سيد الخضر رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوقاف ولهن أزواج فتحرجنا يعني أن نأتيهن فأنزل الله والمحصنات من النساء أي حلال لكم بعد انقضاء عدتهن هنين زمتالا يا صبايا أو صاف مسيطوس مارك النبر أزواجوس نبروا أتشو بالو تشالوا أتشو النزي بالو تشالوا أتشو سيطوش من ينديس النسو من يامتاك من نشلال لنين نقرت الحرج تسمان على أني يتشالات إدى سوك عباد قابلو الله أعلمي لا نزي محسنة بيهو بالا دار قدوش نبرو سيطوس أكافيو سيمارفو بقى وجاء مسلم إجيكا قبو ملك بملك اليمين بقى باريا هنا إن الله خلال على قوتها ملك اليمين بارا ملك الزاو باريا كذلك دمو تماركا مجمطا وكافي السيد بنات نساء الكبار ميوح النزيم حرام نبرو إلا ما إيمانكم وأما يتمركا يعني يتمركت بالا الله سيد دليلو اتشار ميارنا كتاب الله عليكم كتب الله ذلك كتابه وقد قال بعض النحويين عليكم اسم الامر منقول يعني لذكر منقول من جار ومجرور بمعنى الزم كتاب الله مفعول مقدم لكن اي قدم ميلاده ليس بصحيح والصحيح كتاب الله عليك اي كتب الله كتاب اضافه المصدر الى فاعله وعد الله عندما لو كتب الله كتابه عليكم عند ثبات واهل لكم حلال تذكروا الله تفقدوا الله سبحان يا حرام انك تستر تنصوا الله سبحان ما وراء ذلك كذاب السيا يالو يتشالال ما ان تبتغوا باموالكم بغنزبوا تشاتوا لتفلقوا تفقدوا الله سبحان يا باروتين تستاتوا تمتوا تستدرغوا محسنين شرط غير مسافحين محسنو ستغونو محسن متزوجين غير مسافحين غير زانزين أسراتو ستغونو يعلى ما قليلاتو يعني لا باريه وشين دستاتو تما طعما دراك تيجل اللاتو إلى الله سبحانه وتعالى يعني بس لي بتعبوا إذا ما نقول بيسبوا تاتو ستاو وتلاقيه برها وتشقارت على جديدات هذا وبرهان وتفت واس عربو سطحنا توقيف فتاني فجلال بذا عند الله ما شق حرام نجر لا عند يقولك الله فقد الله حتى أي عزل يتفقدوا بذي سنستان ويدار الذي كنا يعني نغزو ما رسول الله وليس معنا نساء فشدت علينا العزوبة فسعنا رسول فأذن لنا بالعزل باريا وشون جرانيال يا بقى تنسي من يولو جوتو رجعنا تارد الزمار اللي عزل يتفقد بذي كنا بهنا وليا غابا كثير من الفقهاء باريا كونت كار في قادوام عزل ما ذلك لا إلال حر كورس كل من البعض فقد البعض نو كيز راسه كارس كذا يتشالم لأن المرأة تنتفي من ماء الرجل إلان قال فقدت الصاع ما درك يشيل ما عندنا بعض الرجال سيتوش مولى دفلقو إن داي ولد بلون دز سيتوش ميكة تونا كرا عندنا ليجند داي ولد كرا عندنا سيتيات سكايا هيك مجرد جماعة ركاسة كسنو وها لسات الدك أقلقو إن دالو نمي أسا يوم هذا إذا تعبت حر كورس يتشالم لون أي تقولوا أن من أذيانه حقانه ما له والذي من المؤمنات غير مقتصر عمنه والأذيات أنواع فقد احتوى البهتان وإثما مبينا إن داروا ما له فما استمتعتم به منهن فزيتوه تمتوا هذا الرقاتشوت وإن كان هذا الرقاتشوت فآتوهن سقوات أجورهن دوزوا الشاتر سقوات دوزاره فريبا قد تسيبون فما استمتعتم بمعنى فمن اندبرنا ما بمعنى من ولفظ ما ولفظ من للآكل ولفظ ما لغير الآكل بعض الأف أنا مثل تجيء ما مكان من ومن مكان ما في مطار لج فما استمتعتم به أي فمن استمتعتم به يعني إيش من هنا كسيدة تمطع درجات شبت فاتوا أجورهن جوزات أي مهورهن استطاعت شبه الله سبحانه وتعالى مهورهن الذي فرضتم لهن يعني فريدة التي فرضتم لهن فريد موسنا والسنات جوز وهم قدسوا استطاعت شبه الله فاتوا أجورهن فريبة إيتاء ذا فريبة أو فاتوا أجورهن التي فرضتم لهن فريبة يعني ستوات شيلة على الله سبحانه وتعالى تمطيع الوضع الوضعي والقبلة واللمس وكذلك والمعانقة تمطيع بقى النذر والمس والمعانقة والمداجعة هذا كله تمطيع بقى ولكن وانا تمطيع الجماع والوضع نو لذلك كتتقامات شبات شو فأتونا يجرون فريبة ستوات شو ولا جناح عليكم دمو إن جل اللباتهم فيما ترابيتم به بتسمع ما تشوت نقر من بعد الفريدة كو كتوسن غساني ودي أميراتو بساتو شكي ويم دمو نت أميرات بساتو وين نفسو كتسمام ماتو ودي تنش قنسو ديلو بزي بتسمامو شكر أين ورغنا وكيل ايه فمستانتون بيه متعاودة الذي كان معزونا في أول الإسلام بأول الإسلام متعطان نساء فقرنا بهر ذلك ورسي سيد مسلمين هبش جابر لنا متعطان متعطان نساء متعطان حج بالوال نظر كل متأثر حج راجعوا قول ليس خاصا بالركب الذين كانوا مع رسول الله راجعوا إلى يوم القيامة يعني علي آمنا هذا على سورة المات قال بل لأبد الأبد دخلت الأمرة في الحج إلى قيام الساعة الولاء متأثر حج بحج وراك قارن مهن مفرد مهن بأمرة مرن ومتأثر كذا يا عمره سرتو تفتو كذا حج سرتو حج مارد لنبي صحابة وزاك يا كانوا قال هي دوسنا عشان انجي لليلة أمة أيهونهم ميلال وإليه ما لا هنفية والمالكية والشافعية كثير من الفقهاء وذهبت الأحمدية والإسحاقية أو الحنابلة والإسحاقية إلى أنه ليس خاصا بالركب وهو الراجي يعني بركبه خاصة يستوم القيامة به حكم إن دلنا بحج وعمرة مثلا كذلك مسألة النساء هل يمكن وهذا مسلم مسألة النساء أعوذ أصاب رسول الله ولد كذية تفقد ولد كذية تكركلا ميلال مسألة بقى مخيبر تفقد حتى يوم فتح مكة مبر بهالا أيها الناس إني قد أذنت لكم بالاستمتاع في النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة مسألة النساء من دمه يؤتيها شعيرا أو ثوبا بس وقد أهلت له الشريعة شارك هو نقر ويما هو نقر سهو نقر يستطعت النقر بس هي ترتوا على درجنا مرات كان سوس كان مالب بقى هي صار في تلك الساعة أو في ذلك الوقت شرعا مباح نبر ولكن بعد ذلك كبعد فتح مكة خلاص تنسخوا عنه كذا بقى تفكر نبى نجرين جن صحابة وش نسك لو لا جد الرسالة يوم نبر أساس معمون نبر بأول الأمر لال وهالاجل نسخوا له النسي درساته حرام بموت أسمان طوال الله يقول أن أباسه إشي متعى عالتش بلوها لمن لو إكس إلى يعني ساي درسه وفي أسنع قرأوا لهم المتشال الله وإلى يدرسه قونا تأويل نور إشلال جن صحيح أيضا لما مصادة النساء لازم لما وشه نكال مؤقت المتع نكال مؤقت الشالة لا يتشال ذهب كثير من الفقهاء ومن الشافعيته نكال يجاري سامن في رسول نكال ما سجل يتشال أي يتشال وذا مالتي دوال كما أن نكاح المحلل حرام أو نكاح المحلل حرام دون مال ثم توكيت الناس إلى اللبثنا دون الساعة نكاح دون الساعة يا شو ذا نكاحنا ونا توصلنا يتشال ما قال أي يتشال ميلا يرجعها لأن متأثر لأن نكاح المتعة كان المؤقتة وكذا نكاح المحلل أو المحلل مؤقتنا فكذلك أعوذ لسامن دور بلو ماسر أي شيء بقى وما قصت بساعته نستاذكن له الليل لو يسر يعني هم يتساين سيسر يتوسل اتشالا لألو سريو لبزوك ذي له الليل بلو يا قباتنا هنا قطع فتاتي اللوي له هنا كذا توسل كذي بلو مكا أسرو قال قائنا منورة اتشالا نقر نلتك فنجمعين الرأي وإن ذهب إليه بعض الفقهاء إذن ليه متع اتشال من بارك أو لو ادتنو يسرية من بارك وسمينو كذي لالو سرية هيديا سيب كونج وليوان تاينو الساعه تفضلنا هنا عند ترى شيء في مدان كذا ترى بقى بقى هي مذهب كمدك كمرجع بقول يودق انا جماعه يعني مذاهب الثلاثه هي دبتنا بل كان فيها بتوسطوا تقاوموا تعال وسن هنا فيها ود هي دبتنا من هذا مرجع درساتهم فقهاء الحنابلة مرجع الدرسه بده تقاموت زاينات عنيد لانها جهه اباحها عارم بشبهه كما قال النووي في كتاب المنهاج نهج التوحيد في كتاب الزنا وكذا كل جهة أباحها عالم عنها يهونا قول ما المذهب يتسرر بدو يعلو بشوفها من رجع رايدة جفاو وسنة سرى ليزيون بس دي أبابات سرية من له جلس كمدرسات جو يسر سوال زناتو شايدة لهم إيادة وأما بأصل السرية ليس لسيه وأما استدلال هنفية على أن السيبة ليس لولي عليها حق مالته ليس بسهيل ليس للسيد ليس للولي مع السيد أمرا منه وكذلك دمه يعني فلا تدعو أن ينشي أزواج منه وكذلك فإن طلق فلا تدعو من بعد أن تزوج غير منه ليس دالا على استقلالها بأقد النكاح لنفسها لراسها نكاح لمعصر بالشات الإسلام التي معلت أيضا وإنما إجبار اللبات لمالهم بدليل الأحاديث الأخرى من ذلك أيما امرأة نكحت لغير إذن وليها فنكاحها باطل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا زوج المرأة نفسها ولا زوج المرأة غيرها وكذلك قول الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ومنه قوله جل وعلا فإذا قلتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن عن ينكحن أزواجهن إيه بمأكل ابن يسار إيه تتنسان بالطعام أكتو فتو عن نبر سيب نبر إدعى أكتو نبر كذلك ملص اللقاء نبر كما جمعنا والدت القابة رسو أتاقى من دلوك الأكلات ولو لم يكن الولي يشترط لنكاح السيد لم يكن إيش لذكر العدل من مأكل ابن يسار المدني معنى بأن نبر ونبر إذن أرجح الأقوال وأصحها وأعظمها وأحقها أن السيدة لا يجوز أن تستقل بالعقد لنفسها وإنما الفرق بينه وبين البكر يعني إفسا باقين تآول أيضا لم تأتي التدار ذكر كونتش نوعا من الإذن كاسيت ذنب تلالج يعني لما رفنه دمه ذكر كونتش أباتنا آيات أبات كونة ساتتبتن بيبيرات نكاو يطانعن زنا هنا جينا ما فرس مبتع الله زنا ما استدره يشلوه ملال كدارو جن يسنا زنا يوني ولكن وندم اغوز اغوز جنان وندم لج انذي في كان ساتول بالي كاونج ذكرن بتهون ما دار ايشلو نعم فمن استمتع به من هنا فاتوهن اجورهن مهر مهرات استواتشو اجره جف اجن دوز بلو ترى يا يدم خاصان يوتال كيلو شان يوت مال اجر بلوتا يا مهر بلوتال اجور بلوتال نحلا بلوتال حبا اذا اقر على اك صداق وذا كسمت ذا اي معنى له نعم ولا جنى عليك فيما تراضيتم به من بعد الفريده فتوصل ودي بالو بتامروا ان انت بالو اشاشيلات هيتوت كذا بيقلص وندليلم كتسمعماچو بس لازم تراضيتم عايز تسمعماچو بس من بعد الفريده ان الله كان عليما حكيما الله وقنا قربنا كما هو انت وقد جدا لنزل الله عليما فيما قبل ولا زال كذلك عليما فيما بعد وكذلك نزل عليك فيما قبل ولا نزل عليك فيما بعد اسمان وصفتان دالتان على الله سبحانه وتعالى على ان الله متصف ايش بما تدلان عليه بالعلم والحكمه ازلا وابدا اذا يجري كار الاتصال اخبار يعني دون نواتو زغالب هي ان الاهون هو ما لا ان الله كان الله اهون هو ما لا وهذا انا قول نهاتي يعني كان الاتصال اخبار باستمرار خبرها لقد صايمت لم يزل بما يفسر للذهن يمكن ايضا እንደዛ ማይመች ከሆነ ቢማና ሳራ ሆነ ከተውና ቢሱ ከሊታላ ወይዙሊ መላእክት ሲልአዝ ለላ ኢብሊሳ አባ ወስተወካነ ሚናል ካዚ አካን እንዴት አረጋታል አሁን ያን ጊዜ አይደለም ከዛው ኩፍ ነበር እንዴ ሳራ ለተአውል ነው ወቂለ ካነ ካፊሪን ፊ ኢልሚ ላህ ወቂለ ካነ ካፊሪን አደም ዝል ጂኖስ ነበር ወምድር ገጽ እንዴ ቢለው ወንጀል ሚሰው ለሰፈሩ ነበር ولكن عند الله ان الله كان عليما حكيما لذلك اعطينا دعوانا سلاونا الله جل وعلا اين سرتوا لنا اين فرضوا لنا لسيتوا كذب الله تمكت من الله فولا تنابك ما هي استطاعت الجبار ساتفك لتدار يعني ساتفك لتدار اي الجبار كذا دموا او سيئت كمبات مستعات كوسنات وعلا انتم كرسات ديو كفتات اني جبار مستعات يولو مكتنا قدير سيتوا اتشين الله عند باند يدردرنا اي استمتنا ثم قال جل وعلا ومن يستطيع منكم ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحون بإذنهن واتون اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فاذا اوتين فانتين بفاحشه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ومن نعم سمنات كتتكاتكو اي مسلمنا بيدلت اسلام مهر المسلمنا مسمى من بان نقرال مهر المسلم على لاينتوها مستطونا لاينتوها مستطقوا شريعة وقت كم توتال فقط لتتكاتك اي قبل لملكة ملكة موش لجاكرة كونج يمدمو سيد كونج لهيتوتشوها لقوادنيوتشوها لهيتوتشوها لجوز لقوادنيوتشوها لهيتوتشوها لجوز لاخستوتشوها لنزي تسطو عينك بس مطاطان هي مهر المسلمين فعل مسامعني الله سيوبك الناس يزم بالاتفاق يودد بسو دس عالو كذا دي بزان بيان سبالة من الله ينوما يستعم اسمعه ذا شرط وانا ريهون باتفاق ده التن بكتل المربع لكي مبتوان سنه وقاتوا النساء سدوكاتهين ينس مبتوك هنا بعد مبتون ومسامعه تعلبت قين يا ابا اقراج اندا اقراج سنس لو قلت اباتي وما يحرفتين يوستدو كتسمع ما شكري الزاد مسان سنبتينو هي ده مسويو لسامي كباتن كل جوع مستطوع انك سطا شنو رايكم قد الساعه كل كنا قرات اذا جنبي اللي قبل زينا طيب ده ابو كبير يالوس جوع تنفس ماي وليو تشاچو نو ميجاس مين سويو اسي بو بس اي نجر ما لقى عنده بس ينه جنال لو كمصا بيو يا براي نو اسو جاهل نو خلي جاهل እሱ ጃል ነው ጃል አስላም በአግባቡ ቢሆናት መጥቶላት ፈቅዳ ፈቅዶ በአግባቡ በሃይማኖት ዙሪያ ይሄ ሰው የሚያስከለክለው ምንም ነገር ሳይኖር ዱንያን ቢሎ ወይም ደግሞ እኔ ተብቻለሁ ብሎ ወዲያዋ ወይም ባለ መኪና ባለ ብሩ ባለ ቦርጩ ባለ ባርጫው ካልሆነ ቢሎ ከከለከለ عند شريعة بشرة فرد بيت ماسا أسرا ما يتشغل جنا عند شكرا عند الزام بيهون بيسابو في سن كارونا وهالا بسماما لا ينوسيا كالسوم كالصاب وهالا ما دليات عطا على الجزوات انطلت على الله لما أن ينعون هي قد دار أسي في بلا اللامة لستوري كبار عندنا نقل أباس نسالة كلا زل بلوية يتدار ما يدون تألتوا إلى الله السوت مش إذا بيه دفعنا بيسكا تعطي استار استهي الله يقدير فكرنا يا أداس إذن السول الصام يورو كما مسافة أكوالي ونسان عندنا أباتور جالو قدم أباتور الناس اللي يفلقوا سبيروا يفلقوا دين الكالونا يفلقوا يمتلنم هيدا زموت الثامنة كما إذا نبيت شراساته على ما لم أفكار هؤلاء سلطان أبا قلت أجاسه لأقوال ومالسه ثم قال جل جلاله وعما نواله ومن لم يستطع منكم كان نانت مكاتل خطاب المسلمين الأحراروت يعني طولا ساعة ما نام طولا ساعة نكال ماصر أتئنا لله سوء أن ينتهى المحسنات حرائر مؤمن ونوس نصحانوت عووت مؤمن ونوت لما قبات يالشان سوء فمما ملكت أيمانكم يعني فينكر مما ملكت أيمانكم بقني أني جوتشاج ومدلكوا يعني كباري وتشاج ما قبات إشتالناك من فتياتكم كسيت الباري وتشاج المؤمنات كهون شرط منا والله على بإيمانكم أشهد إيماناتنا الله نعم يا قومنا بعض كفروا من بعض كفروا تشاتشو ناو تعيشنا تعالى تشو متقابوتنا متردادوت يا الله سبحانه وتعالى يا هو من ذي ولا بإيمانكم ما من معرفة لقبلنا يا وتشاي بهون إمنا إن بطلك يا وسنة دام أشهد الله نعم كذي لا يا قومنا ما رسنا والله أنا بما يجاهد تبع الإنسان يخلص بنتاي إن يجب وجهه كنا هم تقول الظواهر الله تقول السرائر والله أن إيمانكم بعضكم من بعض تفيلو جكا كفيلو جكا هذا فانكيوهن أقوات شو وفانكيوهن أقوات بإذن أهلهن سيدو جكا شون أسفق إدات شو بإذن أهلهن باريا كونا واندم بيهم على قال صحيفة المكامات رأيتشال سيدم كونا على قال سيدوها سياس الله رأيتشال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إيش عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر زاني نقول سيد سيفة الله نكام ياسر نزل الله وأنتوا أياما منك والساري من إبادكم وإمائكم إبادة ولو جمع عبد إماء جمع مسيد لأن ذو أنتم سيتون داروا أتشبه دار سيد عندنا من ذو ولي نولى باري على أنتم لسيتون وأنتم لماذا سيتون يعني كذلك دامو هورو كونتش سيد كونتش باتو عاتو النظر كونتش واندو كونتش عباتو كونتش من ذنه ولي ناتش واما بالغ هورو كهونا عباتو شرط ايضا لم لدستستنا عندي ودستن ديلا عندي عند راسنا كهون مدى سيجدال واندو ولي اسفل لكم هورنا اواق اتو مدى درسة كهون هم عالف وأهور هور سعد الله روك هذا هور الجمعة قبض هور هذا الجمعة سأقبض روك هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفيه أخط من سبت هارون عليه وعلى النصرة والسلام فالقديم عليهن وهذا أجورهن للمعروف تعال أجورهن على الشيء لا لباري أوتشمهن لا أحد لا هرائر أوتشم يعني هذا مهو أي كرينة بالمعروف بأدباب بما جرى في الأرف بالمعروف بما أرفى عند الناس من حال الزوج والزوجة من يسار وفقر وكلة وكثرة تايتون يسرات هم من يسرم ونجينا عند الزوج تايتون وعبارهم بالطول لكن الله شرط هذا الرقم لنه هر يا ماسريا نكا كالشال مالت له هر ونسطة ومهر نيتا كليل لون محسنات غير محسنات شرط ستا قبا زنبروه محسنات عفيفات اذبت قبل جنة اوه يورا اتشوار انا غير مصافيات غير زانيات زنا مصر يورا اتشو كهون اتشو كامان يكون اتشو زنبرو باري ايضا ولا متخذات اخدان دمو وشما يلي هذا اتشو فرين انتلو سنفر زمانا يا بابا وشما يلي هذا اتشو مارن يا كنفر وداجن دي قبان كنفر وداجن بالا اللي بولو أستو كم؟ كم فرودا ذيك أربعة؟ أي من هذا إذا نكال هبوب فقط فسرين نكال على سموه؟ كم فرودا كون ذيك أربعة؟ كم أوزع؟ لا نجلي هذا الرجيم. يا سوي تنتظر سوي تنتظر. يا كم فرودا جبر نكال؟ وأنا وكل غير مصافيات صفاء الزنان. كما في الحديث خلصت من نكاح ولست من صفاح. السفاح الزنا، محسنات عفيفات غير مستافيات غير زانيات ولا متخذات أخدان، يعني صدائق خلائل لهذا الجمال كهونون. وأما زنا مسترى كهونة وزن يازج كهونة قشادة بارجة كهونة إيمان خليل لات أيتشال، يعني لذب باريا هونة إيه ولا تمان تولا تامان يمونا زنا ما تولا تولا بيل ما لازج هونة، يعني لضرورة بنيكا ما أقبال من خلال مين سيول بنيكا أسرو ما أقبالتو مالا من النوم يا قرى لما أقبال كالتالة نذيب إلى مدرسة مطالنا من الآن ذلك نعم أخذ. فإذا أهتنا مهتن كون باري أوتش فإن أثير الفاهشة فاهشة زنا كثر فعليه نسمع على المهتنات من الأجاب بمهتنا بحراء روشنا يالله ويكفعب جماس على باتشو يا رجم وباري أيضا هجال القرآن انجلي موسن نبرش انداهونو باديغا اكيدا هونا تدارا ناتونا ولا تدارن باي نورا زنا كسرات باري ايتو من دنو امسا تقرفا اللي جمانا رجم يدن بباريا امسا تقرفا اللي جمانا كما قال رسول الله اذا زنت امس احدكم فليجلدها حدا ولا يشرب عليها، ثم ان زنت الثانية فليجلدها ولا يشرب عليها، ثم ان زنت الثالثة فليجلدها ولا يشرب عليها، ثم يبيعها ولو بالبصير سندامت مالك. يعني مرسلات كهذا الرقب لو أمتعنا فإن سيستفين فإن استمع على المسلم العذاب يا باريا يوندو بذلك أي سالي لأن الله ما أوتشوهون سيدة ونسوها باريا زناك سرات يهروان جماشة آيتوان جماش أمسا جرفت جرفت تبالا عبدو بذلك أي سالي ونديو مالك ذلك لمن خشي العنة وقال ذلك لمن خشي العنة تأمينكم جهري هو الميشلو عنة اللي فراسونه من ذنو باريان مالنو ما أقباط أهون بتنقروا مصطرت مصطرت ميشلو عنة اللي فراسونه عنة الوقوف المشقة عنة الزنا وقيل العنة المشقة والحرج يا ولدي الزنا مكيناته وبنيام شجر وقيل الأنات كذا إن كان بزمة الجرانين عنا وما رزق السرور على الصيغة الأنات عنا عنا تنجي عنا تعنا تنجي الله دين بس الزواري بزوجة سيو تدار دين ذكرين لبزوجة كقوية يهون وسيبا وسيمفت فبطار لا إذن يكذب فما أنا بزوجة إيه تبدار كني إيه بزوجة زلاي حوالهم من الربط في التجارب التوقف الدائمين في التجارب أوقوال ذلك من الكشيء منك إن ذاك هنا لذلك وأن تصبروا خير لكم تستعدسوا وأن تصبروا وصبركم خير لكم تأتكستات في الشارع لا تحالي لكن أعطم باياك عذب لجوج إنكم يكتلا قاعدة الله لج بايمانوت خير والي مثل أبات المسلم إنكم كافي كونج بايمانوت مسلم يكتلا لعلي عند بلد أبو بريك إذا أبوه يأبوه إيانا بمثل نتنا وباري أن الدمو الناس لكتلال إلال لجوتشو باري إن دائمونوا أنت هرونا باري أهون إذا عبوتا فنكا كولد لجوتشو يا باري أتوى لجبال الباري يكونان يا أنا قد أباسا إن دائمون بتتاكس نشيدي ترونه ومن لم يستطيع منكم ومن لم يستطيع فعليه تشعو عند دبال أليان دو ومن كر يمين نكانوا إبالهم ذنبلهم ما علم سبينا ذا لأنه خشير أنه نينك وأنت صحيح والله غفور الله لا تدرك الله مهاري نادا إنه اسكاون له ونولا سفز أما ولا يعني من سره أن يلقى الله غدا يعني إيش هرا أن يلقى الله غدا يعني هرا فليزود حرائر الهلال نتقوه أنه الله لقنا نفلك يوم القيامة فليزدوج حرائر الهلال فإن الهرة يعني ولو واحدة تقوم عن عشر إماء في إغناء وعفة الزوج هذا لما وجه نطلع هنا شاسيتي عندهم بالتول أصل حياة بارية مالتنا ما يقوموا عفة الرجل ربك الله جلال لازم رسك أراد تفكر بالإسلام لو الزمان كهر الزمان باري أما من سيمين غضبين من مستثناء غضبين وأما باري أنك أسر مثل تكون هم بتبالوا ما سفر تنو زاري أيضا لم باري غرور ما يقبل تفاسي دو شكو بدو تذكاش تنو يتفاون دنو كوديه مدعو كذين قد الله أعلم تو وفتنا زمان ما قبله الله المستعان بتلئه فساد صفور تبرج الدعوة إلى الدعارة ودبركنا مقابل قنوات الفضائية هي شر مصيبة على خلي الماجين ميبكين زاري عالم دبرك الله والطاع فتنات لا توفوا إلا من رحم ربك بس إلا من عصمه الله والله وسلم قال يريد الله ليبين لكم الله قوم يفلقوا من قذل النانت ليبرع الله كل خير ميتك ما تشونه قر ما يبيه ما يهد لكم وما يحرم عليكم ويهد يكون لأملاك تشونه دوك باتشون يفلقوا من قذل الله إرادة دينية سنن الذين من قبركم كان أنت بستجينا برسا وشن من قادلنا عادة سيرة ليا شرائع مالنا سنن من قادلنا من قادلنا كان بيا وشن بروس بتالي بتهريم يا أنبياء وشن هران نور بشر برا أهلا نور بشر نبر وين دم بوتا هين كتنا كرمن دناو يا أمثل باريان ماكبا درو لا ضرورة بستكر إيشار نبر نذا كان إبراهيم لمن أقرب إنتنان هاجرا إيه احتمال على هور لي هذا القواد إشتار وهو نقرب هور هذا القواد من أقرب قواد أنبياء وشن كا أرادت بلاي كان يوش لنا بروس جل لا شو نبر إيه إنجلي كذي كأمتين تخصصوا بدنجي كأنبياء وشن إذا لم أرن كارات بلاي ماكباتو سيتي كأمتون إنك أنبياء وشن أنبياء وشن إشتار نبر إلى إذا في شريعة موسى أصل فكر نبر مين نجر مالا بل بإيسا شريعة براسات شو إتشان نبر الهدي وأما عند ذلك إيسا بإيسا شريعة كان برأي فكر نبر ميت بالا بذن ما تدقف بجنب يهوش يهو الله جل وعلا تلك ملكة إلى الله شو الله دم وشكور الحليل نولنا لذي بلا من ذنو سيد كيسوات شوال مالا سيدو أهونم بيهون على تتفكره حكمة كثنا قروس عن ذنو ذنو فقام يركب الصعب والضلول يقطع الفيافية والكفار براها يقطع لدفال وطال لما إيشا لزيتي على طول نورو إشتران ما نور ليه لما صلاة لما أدبس لما أبدا لما تطال لجوتون لدفال تقاتي كبات والصعب ملو الله ده مشكورة إذا لم ده مسجان إذا لم ولا ثالثة إذا لم تارين ده ذاته لسو عند سيسا ولسو سيساته همي لك تبين هذا ورجال الأنبياء وجبت عم تطال لسه وعيوت لهونه سيدنا قد دبابات شوم الله حتى يعني الله عز وجل عذاب له لو ناسخ نميل وعاد راجي ناسخ أيضا نميل لا إله إلا كم يسامين بعده ولا أنت بدل دين نميل وتوسنا بدون نبر بل ينسخهم يا أيها النبي إنا أهلنا لك أزواجك اللاتي آتيت شهور من نسخه تعالى توسنا ما يعني إيه نسخ بدل نبر راجي تقول كده إيه نويا أنت نسخ مالك قدبوا أنت أنت على بات شوم بكرة بيفلي خزام بلا ما قوات تشيل نبر غير أنه على قبوا إنجي خزابوا هالا إلا نموذ جيد أن يوش نبضل نبي سنة مرات باقع نبي يوم جدي فزاوة على قبل نعم سليمان اسكمتون على لا توفان على 90 امرأة 100 امرأة لداود نبرا جل أرشينا برا جل مبانا قرال كان بادي تكسر سليمان يعني يا متونا برا جل يا وحديث انت اسكمتو اسكشين تب لداود انت ما عنا برا جل إيه أنبياء وش روم الله فضل الله جل درجة من كان يسمع كذا ولكذا من دون الله جل وعلا ورسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية بل ترون جم بأوس الله جم كالله فلي قواله وهذا إبراهيم ربي هب لي من السال وهذا كريم ربي هب لي من الذين طيب هذا من السنة والدعاء يعني ليش تلك مجمانه بس اسم يدير من نور إلا منا بابوسا من تبقى يانتين انتين ورث يانتين زنا منهم بيهون كابر استهلوا يوانا بيطاقا ينبس نجرانا هنا ميتا بيها عندو يوانا كان ويتوبة عربو يوانا كان خير بشارة الاستهل ما لن يكون خاسرا أما إذا كان صالحا فلا تسأل عن فوائده فوائده فيك مباركة إذا ما تبنى هذا من قطاع عمله إلا من صدق الجارع أو إذا ينتفع أولا ليه صالح يدعو له إذا بيوزن الذي من قبلكم ويتوب عليكم الله تولى يدرك الله شنو إرادة شرعية هلو إرادة إرادة كونية هي ترادف المشيئة إرادة الكونية والمشيئة بيودوا بيألعوا مكسة أي كريم إرادة الشرعية بيودونه ناقارك بيهون مثلا لا يهون مثلا وتجتمع الإرادة الشرعية والقدرية في حق المخلص دروما سعيد مخلص الدكتور والسنوات بشري عام الزهنة بر فنزان يعني ولد اهتمت فيك إرادة تعالي الكونية والشرعية. نعم. واختلفت إرادة الشرعية وتخلفت إرادة الشرعية في الكفار. ويريد لبينكم يريد الذي بينكم ويتوب الذين كانوا يتوب عليكم توبة لأدرك الله فلقى شوف يريد أن يتوب شوف إن النبي يريد أن يتوب لأدرك الله فلقى هو التالي ويتوب على من يشاء إن الله يحب التوابين ويحب المتوبين توبة لأدرك الله فلقى منه توبة الراجوس والدلال ففي أن إرادة الشرعية توافق ما حبه الله يحب المؤمنين يحب المتقين يحب الصابرين يحب التوابين يحب المطهرين هذا هو والله عليم حكيم وعوضنا إبا بنيانا إلى السلام الله أكبر يا عبادي نفسك تقول في الليل والنار وأن أكثر الظنوب جميعا فستكثروني أمشير لكم باريو تشيت واتنا ما تاتا تفعل الله تشوك إذا منجلو تشين بمون إمرا لهنا ما رنبلون إميرا تشهنو بلوالا الوديث مسلم الذي رواه أبو ذر يعني عن النبي في مروي عن ربي هو سمت عن مضى الله ثم قال سبحانه والله يريد أن يتوب عليك أهون أكلفا الله لنا توب لي أدرك فلقال لم دنو عندنا هي بدأ بطم أسفل لك سنة سوى جزيلا يتشكر من جسده وزيلا دعما عندنا ولا يريد أن يتوب عليك وعلا ليلا ليأكل بسنا ويريد الذين يتنون الشهوات يهو شهوة مفلقوا سواج لكتاتر سواج أنت ميلوا ميلا عظيما تلقون الزنبار انجبت الزنبار يفلقوا ما ناتنا ذي سنذنك عهداوس نصار مجوز وين زناتو الزنا سنوج إنذي أنت ميلوا ميلا عظيما كبار زنبار انجبت الزنبار يفلقوا يفلقوا إلال من دلناو ودى زنا كاك انجبت تطو الله رحمه الله انجبت سرو بزناو بنكاهو ان تزا ما رد نكاح نتزاز زنا ويتنزاز ذلك لا ينتوت هيقال يارو ديكا لا نيتكوت يفنيكا لاو الذين عملوا الاخر الخبيثين والخارب الدست يحب الخاربات ليبان يواد ليبان يواد بموز بموزنيا يواد غادنيا فكا الى سيريا وانا اعوذ بالله ويوجد كافروت كايمانوت حرام بمسرات فلغيو داري ميتاو انت ميدان عظيمه تلك زين بالي هذا نفس ما ايش دندن حوله في العالم فعالم داري الى مساواة الرجال والنساء يتفلق بات علامة سيتوج تبرج عرضه صفور عرضه جيد يتفلق علامة اختلاف جيد يتفلق علامة بقى هذا هم دنا وهذا الزين بل تعبد الزوجات كلكل بات علامة سيتيا عند الان كتب على كأيتي فلاي نبى على ما عنده سيدوش ودمين هذا الآن ودمين هذا الآن بقى كلاي لاي يتنجر كوست زنا سيرون إيه ومواني الحمد إيه ينتسكن دمي بارك بشاشة أعوذ بالله ولا ينبغي أن يذكر في هذا المجلس ولكن يبغي تعليم له حكاية عنه جدي أسلو سيرو أتاس كاتي أتاس كاتي سير زنا كلاس كاتي جري دم كلاس كاتي كتسمام زنا يكون دم زنا سيرون أيضا لن يهبابا عجيب المنافقون والمنافق بعض من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف دار نفس الشيء هذا ما نعيشه بل تعيشه العالم الإسلامي فضلا عن الدولة الكافرة عالم الإسلامي لربته صفور الصفور والتبرج قد من ينكر هذا في هذا الأصل متشددا إرهابيا معارضا مفسدا والله يعلم المفسد من المصلح نعم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله يشاد لأن هذا لي أعمل الله يا سلام شوف يريد لنا كل خير وكل سعادة يريد الله أن يخفف عنكم لأن هذا ما قال الإشاد الله من دين ما قال السلام أحكام الشرعين أقال من ذات جهال قرك على دين الزنا لي وقال بلا تارك إبارة عند التعذبة إيه ودني وانجل عند التوت قال لبارة سبار عند مارس معروف عند التعصر كذا بمشكله من جسد تكام مالنا وكذا قد نهاية زمانا تشين باين ورم مالنا هين دي ليالي كاهن مصفرت بار حراب تيتين من كاب ايتشان بلو الله في قتل نورو قدا شلي فلان افبار سيدو شرائب السارة كبار بقلال تدي بقى تفتش ماما تسمع مالنا قولي يا سلام بقلال معنا بقى سنتون وحق حرام مادان اتشارا هين ايه داو بعلماتي بيستوينا كبار بيستم مربط سنتوش كهران دي نبار سنت هقال جسي ولد نبار سنت سيتوش كبار جنه دي نبار كادقا زمن عالمي من ناقر قول عددا يديب نبار ولكن اينا فأينا وخلق الإنسان ضعيف كأنه جملة تعليلنا ولا يريد أن يريد الله يعني يريد الله أن يخفف عنكم يا قال شوف اللي قال يسير أمر الشرع في تشريع الأحكام في النكاح من المهر والأكل وغيرها وخلق الإنسان ضعيفا يسير دمه دك ما تقل قال سيرتك كان جملة عند تعليل هنا بمعنى عاطف بنور مارد وقال خلق الإنسان ضعيفا من إنه خلق الله الإنسان ضعيفا دكا ما سيرتك خلق قال يسير جملة دكا ما نوم على فندي أشد من قوته وأحسن أمواله وأولى عذابه الأرض بل ضعفوا أي عن النساء وعن الجماع الآن سيدنا كما قلنا الجماع كما أدرك كما صبر دكا ما تكرته والسوق لهذه كمات كمات إذا توجد قدائنا وعلي هذه إلا أدركوا يتدارن هنا يتعذرف قدائي مسكين الله يقال له يستوليج سيئين كفوت الجماعة كما قلت عندما يستقر سلاو وقال ما قال عدل رقونه انجي بمساعدته قل قسيس على ما سبروا رقوة الجماعة شكرا عنده قده هنا ايضا يبا ينور مولاد ينور ما ولذلك كان نساء احب الشيء من امور الدنيا الى رسول الله كما في سنن النساء لم يكن شيء احب الى رسول الله بعد النساء من الخيل على لذي زند كثير بوالا عند فرصة بيوت نقر النبرة خبب إليه من دنياكم النساء وذلك كان الأنبياء يرغبون في ذلك بل عندهم دنيا شهوات النفس أرادتنا جو الأكل والشرب والنوم والجباء مبدأ مدتات متنيار كوزك قلب هذا كالا وكثة الجماع عندي قال قدك قلبنا على السر جسال شيء آمن شرقته ولذلك عندي سيدنا ذي زند مدتات غرم التعمل سيدنا وإذا تثبت بلو ودى ميمونة هنا بيستاذ ذاك نعيدهم إن المرأة تأتي على صورة الشيطان في مبان دان دي إن دي نقر كما تاق على باشو ونقر كالنا فليأتي أهله فإن يرد ما في نفسي عالي وستنا يالو يقول مثال خيدا بك ستك عالب ودى زنبال للا يا شر الشيطان الذي إيش حيجه بسبب هذه المرأة تقى تابة دال وإذا قال النووي وعلم أن شهد الجماع حبها الأنبياء الصالحون إلى يعني إيه بعد بابو أنتين مع الإسكال قد أدرف قدان مثلا بكثير دمو أدلو من جميل استفراغات حتى النفس كم يوضعنا كان قلنا بي قد بجمع يوضعه من يجينا بلا كان كثير النفس قلنا أنصر سكر قلنا يقول إجلال الله كثير وقت كادم كيف يجب كم يوضع كشن كمنم براي كم يوضع بسبب الجمع يوضع استفراغات يوضع العربوش يبقى يقول ذلك كبدا وقتنا لتطبق يعني كبدا يعني بس هو تفوت عن ذلك ما يقول ذلك ما عنده هنا جل لأنه يقول ذلك بعين الله بس أنت وصيبه ما تكب يشلال نو عندك ما يتروب وطانا يا أواجه وطانا أواجه نقل لا الزراوة هيدو كل جميع عرفت عمي الزراوة